ما حكم دعاء الاستفتاء وهل التوقف على دعاء واحد او الاستمرار عليه بدعة؟ دعاء الاستفتاء يعتبر نعم الظاهر يعتبر مندوبا مثل اذكار الركوع والسجود هذا الذي يظهر وايضا مداومة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على هذا لو قيل فيه بالوجوب فله مسوغ والله المستعان هذا الذي يظهر انه يعتبر مندوبا لانه لو دخل للصلاة ووجد الامام يقرا فاستماع القراءة أقدم من دعاء الاستفتاء يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين. وعلى كل فالمسألة هذه تحتاج إلى مراجعة. عندكم شيء في هذا يا أخواننا؟